مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة، هيا لنا انضموا لنا، فالمكتبة ميداننا، نحارب الجهل بها، نسمو لأعلى مرتبة. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة. للمكتبة هيا اذهبوا، من نورها هيا انهالوا، فالعلم نور نوره، أكفاك نور الكهرباء. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة. بحر علت أمواجه، أزاح ما قد نجهله، حتى تلألأ شاطئه، ورماله صارت ربا. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة. طبعا لها نحتاج، فسراجها الوهاج يحمينا مثل سياج من الجهالة والغابة. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بكم في المكتبة.